إلى صحيح المعلومة عنهم، وإلا فالذرية كبيرة، ولكن ما استطعنا أن نجمع صدق القول فيه والرواية الصحيحة عنه هو ما ذكرناه. واليوم ننتقل إلى بيت آخر من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، ننتقل إلى البيت الثاني وإلى الزوجة الثانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقف مع الجانب الاجتماعي في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، أب وزوج وجد. بعد موت السيدة خديجة ظل النبي صلى الله عليه وسلم بدون زوجة لمدة 2 أو 3 سنوات، لم يتزوج، وهو قد تخطى 50 عاما وما زال في مكة، والأعباء في مكة عليه عظيمة، والنكبات في مكة على النبي والصحب الكرام عظيمة، وعنده في البيت بنات، فالبنات يرعوا الأب والأب يرعى البنات. فظل النبي وقد ثقب الزوجة الحبيبة الدعم الداخلي للنبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة، ففقد الدعم الداخلي بموت خديجة، وفقد الدعم الخارجي بموت العم، فكان ألما شديدا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عادة العرب ألا يبقى الزوج بدون زوجة، ولا تبقى الزوجة بدون زوج، لابد من الزواج بعد موت الزوج أو موت الزوجة. فظل النبي صلى الله عليه وسلم على حالته تلك إلى أن جاءت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مزعون. خولة كانت ممن هاجر إلى الحبشة وعادت إليها عندما أشيع أن مكة دخلت في الإسلام. خولة هذه لو تتذكرون هي التي زوجت النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، فهي حبيبة وصديقة خديجة ومن عائلة خديجة، هي اللي ألفت ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خديجة من سنين، من 25 عاما زوجت النبي، واليوم بجراءتها المعهودة وحبها للتوفيق بين الأزواج وجمع شمل أسرة تتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا يقول لك تمشي في جوازة، تمشي في جنازة ولا تمشي في جوازة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افضل شفاعة أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، يعني تجمع ما بين اثنين في زواج، أفضل شفاعة تفعلها من خير في الأرض. فتقدمت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما فعلت قبل الإسلام وقبل بعثة النبي مع خديجة. قالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج؟ فقال لها النبي في تأثر: ومن بعد خديجة؟ انت من جوزها لي صحبتك، هنلاقي مين زي الحب الاول والزوجة الوفية خديجة؟ ومن كخديجة؟ تقول خولة من تأثره: قلت في نفسي يا ليتني ما تكلمت. يا ريتني ما اتكلمت. من تأثر النبي في تذكره لخديجة وأن يتزوج بامرأة بعد خديجة. ثم قالت له: ولكن من للعيال ومن للبيت؟ البنات دول مش محتاجين رعاية. البيت وأنت لابد من امرأة. فقال لها: ومن يا خولة؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت سيبا. لو عايز بنت بكر أو عايز امرأة متزوجة من قبل. قالت: إن شئت بكرا وإن شئت سيبا. قال: من؟ قالت: البكر بنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. وهذه لنا وقفة معها في البيت الثالث. قال: ومن السيد؟ هو مش محتاج فكر دلوقتي، هو محتاج امرأة ترعى البنات. قال: ومن السيد؟ قالت: سودة بنت زمعة. آمنت بك وعلى دينك. كل ده هم مكة لسه. قال: فاذكريني عليها. اكتبوا هذه: سودة بنت زمعة من السابقات إلى الإسلام، تزوجها السكران بن عمرو وأنجب منها 6 من الأولاد، وهاجرت إلى الحبشة مع من هاجر. وعندما سمعت بإشاعة أن مكة دخلت في الإسلام وآمنت، عادت. وفي طريق العودة كانت معها خولة صديقة لها في الهجرة. مات الزوج السكران بن عمرو، فعادت إلى مكة في بيت كله من الكفار من قريش، الأب والأخ والعائلة لم يكن مؤمنا فيها إلا هي ومعها 6 من الأولاد. من يرعى ويحمي ويتابع هذه الأسرة المؤمنة التي سقطت الزوج؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها أنها تحتاج إلى من يرعاها. وانتبه، سودة أكبر من خديجة، النبي عنده في تلك اللحظة 50 أو 51، وهي عندها فوق 66 عاما، وعندها 6 من الأولاد، وليس عندها شيء من الجمال، مسنة سمينة كبيرة الجسد، ولكنه يعلمنا. قد تتزوج المرأة لدينها، قد تتزوج المرأة لجمالها، قد تتزوج المرأة لحسبها ونسبها، قد تتزوج المرأة جبر خواطر كما فعل في هذه الحالة. امرأة ذات دين وتحتاج أن يجبر خاطرها وتجمع في بيت مسلم، فاختار أن يتزوجها، فأرسل لها خولة، فدخلت خولة عليها وهي صديقة لها، فقالت لها: يا سودة، ما أدخل الله عليك من خير وبركة في هذا اليوم؟ قالت: ماذا؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطبك. فهذا إلى خاطر سودة رؤيا رأتها، ومن فسر لها الرؤيا قال لها بأنك تتزوجون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وجدت، تمنيت يا خولة، ولكن للبيت كبير، نتعلم يا شباب، نتعلم يا بنات، إن بيوتنا لها كبير، لابد أن تعود له الكلمة أولا بالإقناع بالمحاورة، ولكن كبير البيت لابد أن يحترم. خولة عندها 66 سنة وبيعرض عليها الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم لتهرب من بيت الكفار، ولكنها تقول لها: ادخلي على أبي، كلمي أبي، أبوها الكافر، تطلب السماح منه للزواج، تطلب رضاه لتتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم. وددت يا خولة، ولكن ادخلي على أبي. فدخلت خولة على أبيها زمعة ابن عبد قيس ابن عبد ود، فسلمت عليه بتحية الجاهلية، فهو من كفار قريش، فقال لها: من؟ والرجل كبير السن. قالت: أنا خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مذعون. قال: تركت دينك يا خولة وذهبت إلى دين محمد. وعاتبها في أنها اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم وخرجت من دينه. إذن هو يعاتبها أنها من أتباع محمد، كيف تحدثه في أنها جاءت تخطب سودة لمحمد؟ فقال لها: ما الذي أحضرك إذن؟ قالت: جئت إليك من محمد صلى الله عليه وسلم خاطبة سودة. ماذا يقول الرجل الكافر؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان منذ لحظات يعاتبها أنها اتبعت لم يقل إلا كلمتين، قال كفء كريم. كفء كريم، نعم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا رأس من رؤوس الكفار يعاتبها في اتباعه. ثم عندما تسأله الزواج من ابنته له لا تحدث إلا بطيب عنه، كفء كريم، كلمة حق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كفء كريم. قال ولكن ما رأي سودة؟ 66 سنة لا أخذ رأيها الأول. قالت هي توافق، قالت عهالي، هي موافقة وستة وستين سنة وحد لا يجوز، لا، رب البيت حكيم عاقل، لا تتزوج البنت إلا بعد أخذ من رأيها، حتى وإن كانت بلغت من العمر وتزوجت وعندها أولاد. قالت عهالي، قال يا سودة، تزعم قولة أن محمد يريد أن يخطبك، أتشبين ذلك؟ قالت نعم. قال يا قولة، ادعي لي محمد حتى نكمل الزواج. وجاء صلى الله عليه وسلم وأتمم الزواج وزفت سودة ودخلت البيت لتستكمل بعض ما تركت خديجة، فأدخلت البهجة وأدخلت السرور على البيت، فكانت امرأة صاحبة دعابة دائما تحرص عليها لتدخل الفرح والسرور على الأب، على الزوج، على محمد صلى الله عليه وسلم. فوقف معها صلى الله عليه وسلم ليختبرها برضاها عن الزواج منه، فقالت ما يمنعني من ذلك إلا حرصي على راحتك، فأنا عندي من الأولاد ست، أخاف أن يجعلوا عندك عدم راحة في صبيحة يوم أو مساء، ده أنا جايبة معايا ست من الولاد. فعلمها وعلمنا قول طيب عن خير النساء، خير النساء أحناه على طفل صغير اللي تحب عيالها وترعى أولادها وتحنو على أولادها بخير نساء، أحناه على طفل صغير لها وأرعاها لبعل بذات يد، وأرعاها لحوت في ماله، في نفسها، في بيتها، في صحته، ترعاه وترعى الولد. نساء اليوم إما أن ترعى الولد فتهمل الزوج، أو ترعى الزوج فتهمل البيت والولد، لا، خير النساء يا نساء من تجمع رعاية الولد مع رعاية الزوج، تلك خير النساء. عود إلى ربي حتى الشروط. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. وعاشت سودة في بيت النبي. الزوجة الثانية سودة من المعمرات عاشت طويلا، ولكن في حياتها مع النبي كانت بلسما، كانت ذات طبيعة فكاهية في حياتها مع النبي، تريد أن تدخل السرور عليه بكلماتها، فكانت كذلك لمشيتها، لأنها كانت سمينة، كان النبي يبتسم عندما تتحرك فتمشي، فكانت تزيد من حركاتها في مشيتها أمام النبي ليزداد ضحكا عليها، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدخل عليه السرور. فراعت الأم وراعت النبي، ثم تزوج النبي بعد ذلك بعدة زوجات، فكانت أولى الزوجات بعدها عائشة، فكانت عائشة صغيرة في السن عنها، فكانت سودة لعائشة أما، رعتها كما رعت بنات النبي وهي ضرة لها، فأحبتها عائشة حبا جما. فعندما كبرت سودة في سنها وفرغ البيت من البنات، وكانت في سنها هذا لا تشتهي شيء من الرجال، ولكن كانت تحب فقط أن تنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلت لترضي النبي؟ فإذ بها تتنازل عن يومها، تتنازل عن ليلتها لعائشة. فلذلك تسأل عائشة: من أحب النساء لك يا عائشة؟ قالت: سودة. قيل: لما؟ قالت: لا، رعتني عند زوادي من النبي صلى الله عليه وسلم فأم، وأعطتني ليلتها. سودة روت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سودة أعطتنا رخصة أعطاها لها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، عندما كانت في مزدلفة والرجم في منى بعد الفجر، فاستأذنت النبي أن ترجم قبل الفجر، فأذن لها فرجمت قبل الفجر وذهبت وطافت بالبيت العتيق، فكانت رخصة لنا أن نرجم قبل الفجر. ماتت رضي الله عنها في خلافة معاوية، في خلافة معاوية عن عمر يناهز 120 عاما. عندما ماتت سكت ابن عباس، قيل: ولما يا ابن عباس تسكت عند موتها؟ قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد عندما نرى آية من آيات الله. وموت الزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله. اللهم الحقنا بهم في الصالحين، اللهم الحقنا بهم في الصالحين، واسقنا شربة ماء